بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن وما جاء في الوتر آخر الليل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن حسين أي يحيى عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وتره حين مات إلى في السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الوتر والنوافل وما إلى ذلك. يقول رحمه الله باب ما جاء في الوتر آخر الليل. في الوتر آخر الليل يعني وأنه أفضل آخر الليل، أفضل في أفضل الأوقات كلها. لك أن توتر بعد العشاء ولك أن توتر منتصف الليل، لكن آخر الليل أفضل، لأنه التنزل الإلهي، ينزل ربك إلى السماء الدنيا فينادي الناس، ينادي عباده، هل من مستغفر، هل من داعي، هل من مسائل فاستجيب سؤله، من داعي يستجيب دعاه، المستغفر فاغفر له، إلى آخره. الشاهد أنه آخر الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا ابن حسين قال حدثنا يحيى قال عن مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسروق بن الأجدع الهمداني سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام من أي الليل أوتر. قالت أوتر من كل الليل، إن شئت أول الليل أوتر يعني بعد العشاء أوتر مرات، ومرات أوتر منتصف الليل، وانتهى وتره إلى آخر الليل حينما قرب أجله عليه الصلاة والسلام، حينما قرب لحاقه بربه انتهى وتره إلى آخر الليل وقت التنزل الإلهي، وهو أفضل آخر الليل أفضل. إذا استطعت الإنسان فآخر الليل أفضل، وإلا فأوتر أول الليل ومنتصف، أنت حر. الإنسان الأوقات أنت حر فيها، اختر الوقت اللي يناسبك أنت. يقول أخاف ما استيقظ آخر الليل، أوتر أوله ولا وسطه، لكن لو تؤخره لآخر الليل إذا كان لك انتباه ولك تحس أنك إن شاء الله ستنتبه فاتركه، اجعله آخر الليل أفضل، لأنه هو التنزل الإلهي آخر الليل، وهو الذي ينادي العباد، ينادي رب العباد عباده ليغفر لهم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدث ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار يعني بندار، احنا نترك الألقاب لأنكم عرفتموها خلاص، محمد بن بشار بندار، والثاني زميله محمد بن المثنى زميله أبو موسى المقعد اللي يسمى المقعد الزمن، نترك ألقابهم لأنها عرفت خلاص وكثرة التكرار عرفت القول. كذلك محمد بن جعفر غندر اللي هو ربيب شعبة، هذا برضه انتهى. الشاهد من الألقاب نتركها اختصارا ونتركها لأن الناس عرفوها الحمد لله من كثرة التكرار عرفوا ألقاب المحدثين. الشاهد يقول بندار عن عائشة، يقول غندر عن شعبة رضي الله تعالى عنه، شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عازم بن ضمرة قال عن عاصم بن ضمرة قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أن يقول علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر، يعني يوتر أول الليل ويوتر وسطه ويوتر وانتهى وتره إلى آخر الليل، انتهى وتره حتى لحق بربه آخر الليل، فآخر الليل هو الأفضل لا شك في هذا، آخر الليل هو الأفضل لأنه التنزل الإلهي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر في آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو سفيان أبو سفيان طلحة قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليرقد من أول الليل. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف منكم ألا يوتر آخر الليل ما يقوم قد لا يقوم فليوتر أول الليل أو وسطه ومن لم يخف ذلك فله استيقاظ ويوقظه ربه وله من ينبهه وهو قلبه والضمير اللي معاه ينبهه بإذن الله. فأن إنسان يقول يا فلان قم قم يا فلان قم قم الساعة كذا وكذا إذا كان له راتب وله مثلا وقت يقوم فيه من آخر الليل تجد كأن شخصا يقول يا فلان الساعة كذا وكذا قم يا فلان الساعة كذا وكذا قم. فإذا قال لك الساعة 2 مثلا فهذا آخر الليل. إذا قال لك الساعة 1 آخر الليل أيضا. إذا قال الساعة 3 آخر الليل أيضا إلى 4 إلى 5 عاد يجب الفجر يطلع الفجر على 5:30 أو 6 إلا في يومنا هذا على 5 يعني أقصد زوالي يطلع على 5:30 أو 6 إلا أو نص 5 أو 6 إلا ذلك. المهم أنك آخر الليل أفضل آخر الليل من الساعة 12 يبدأ من الساعة 1 لك أن توتر الساعة 2 كذلك كله يسمى آخر الليل لأنه ثلثين تم يمضي وثلث يبقى هذا الثلث اللي يبقى هو الأفضل لأنه التنزل الإلهي. يقول علي رضي الله عنه فانت فكر أو جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. يقول قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل يعني تحضر الملائكة والباري تعالى وتقدس تنزل إلى السماء الدنيا ينزل إلى السماء الدنيا فيدعو عباده بالاستغفار استغفروا استغفر من يستغفرني من هناك أحد يستغفرني هل هناك أحد يدعوني هل هناك أحد يسألني هو الجواد الكريم الجواد الكريم تعالى وتقدس فيدعو عباده ليغفر لهم كرما ومنة وفضلا يغفر لك الإنسان سيئاتك تدعوه يستجيب لك في أي شيء في أي كرب وقع فيك وقع لك اسأله تعالى وتقدس أعطيك ادعوه يستجيب دعاءك ادعوني أستجيب لكم ادعو واستغفر واسأل كل الثلاث اجمعهن الإنسان لربك وربك والغني تعالى صاحب الغنى المطلق يعطيك ما سألته لو أهل الأرض كلهم سألوه وأعطاهم ما نقص من ملكه شيء تعالى وتقدس وذلك منا وكرم منة منه وكرم وجود وفضل على عباده يدعوهم ويدعوني استغفر يا عبدي استغفر أغفر لك خلاص استغفر ادعني أعطيك اسألني أعطيك عبدي. يقول كل ليلة كل ليلة في الأخير ينزل عليه الصلاة ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. نعم. باب من نام وثري أو نسيه. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن طه بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من نام عن وتري أو من نام عن وتري أو ذكره فليصليه إذا ذكره أو استيقظ كذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر قال وسويد بن سعيد وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ابن زيد بن أسلم. لاحظوا أن عبد الرحمن هذا ما هو مقبول عند المحدثين. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس مقبولا عند المحدثين. قال حدثنا عن أبي زيد بن أسلم قال حدثنا مولى عمر أسلم هو مولى عمر بن الخطاب يعني جدهم ومولى لعمر رضي الله عنه. قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره إذا أصبح أو ذكره يعني يصلي الوتر إذا أصبح وارتفعت الشمس أو ذكره أي وقت يذكره يصليه. لكن الحديث هذا في عبد الرحمن كما ذكرنا كثير من العلماء من أهل الحديث ومن أهل القرون الثلاثة جرحوه نعم حدثنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا مامر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العدني واحمد بن الازهر واحمد بن الازهر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال عن ابي نضرة عن ابي نضرة المنذر قال حدثنا ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصبح أوتروا قبل أن تصبح يعني أوتر الإنسان قبل أن تصبح. فإذا أصبحت فالوتر ليس هناك وتر يعني طلعت الشمس وأنت ما أوترت الواحدة فقط الواحدة بس. إذا ما أوترت الواحدة في الليل من لغت خلاص ما عاد توتر. في النهار ما تجيبها في النهار تجيب شفعك الإنسان كنت تصلي تسليمة تسليمة تسليمة تسليمة يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بالليل ثم بعدها توتر بواحدة لكنك نمت عن الجميع كله نمت عنه. في النهار طلعت الشمس وارتفعت الشمس ائتي بالتسليمات الواحدة لا ممنوع. ليش؟ لأن المغرب وتر النهار ولا يمكن أن تجيب وترين في يوم واحد ما يمكن تجيب وترين في يوم واحد ما يمكن. فالواحدة تلغو خلاص ما عاد تجيبها إذا طلعت الشمس وارتفعت وأنت نمت عن وترك. فالواحدة هذه لا يمكن أن تأتي بها لأن وتر النهار هو المغرب صلاة المغرب هي وتر النهار فلا يمكن أن تضم إليها واحد يصير شفع حينئذ يلغو الوتر. هذا ممنوع ممنوع الواحدة ممنوعة. أما تسليمة وتسليمة وتسليمة فلك أن تأتي بها إذا ارتفعت الشمس لا بأس بذلك. نعم. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واحد. يقول محمد بن يحيى العدني في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهي بل باطل. نعم. باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس. ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع والتفصيل سيأتي. الوتر بثلاث على التفصيل اللي تفصلنا الماضي تفصلنا الرسول أوتر بثلاث سردا بشرط أن تنوي قبل التكبيرة قبل تكبيرة الإحرام تنوي أن توتر بثلاث تجعل الوتر كله ثلاث يعني فردا فيها الوتر ثلاث كله أما تسردها سردا أو تجلس كالمغرب أو تسلم من ثنتين يعني تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بالثالثة. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من ناحية الثلاث فقط. أما الخمس والسبع والتسع فسيأتي تفصيلها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف شيخ البخاري مباشرة الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه واسمه خالد بن زيد قال أبو أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق ومن شاء فليوتر بخمس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الوتر حق فأوتروا بخمس أو ثلاث أو سبع أو تسع لكن فردا لازم يصير فرد. الشفع هو اثنين لكن أنت تجيب ثلاث ولا تجيب خمس سواء ولا تجيب سبع سواء ولا تجيب تسع سواء بشرط أن تجلس في السادسة. إذا وتبت سبع تجلس في السادسة وتشهد ثم انهض بدون سلام وإذا وتبت تسع تجلس في الثامنة ثم تشهد ثم تنهض بدون سلام ثم تجيب التاسعة وهكذا. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأمهات الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وهذا بن ماجه ورد هذا الحديث فيه أن الرسول أوتر بخمس ولا يجلس بينهما سرد كلها خمس جميع أوتر بسبع ويجلس في السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم وأوتر بتسع يجلس بالثامنة ويشهد ثم ينهض ثم يأتي بالتاسعة وهكذا. هكذا فعله عليه الصلاة والسلام يعني ورد هذا وورد هذا وورد هذا كل شيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تفعله الإنسان، لأنه تشريع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي مات لحق بربه ويفعله لك أن تفعله لأنه تشريع. يقول ابن ماجه نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بش قال دثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواك وطهوره فيبعث الله فيما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وقاعد فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الله أوتر ب7 وصلى 2 ركعات بعدما سلم، يعني صارت 9. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أبي أوفى ولا أوفى عن زرارة بن أبي أوفى اللي نعرف، لكن جائز أن يكون غيره. عن زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام قال حدثنا قال سألت عائشة قلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله. يقول سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت نعم. قالت كنا نعد له سواك وطهوره فيبعث الله فيما شاء يبعث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نعد له طهوره وسواكه فيبعثه الله في الوقت الذي يريده الله تعالى وتقدس، يعني آخر الليل يبعث الله في الوقت الذي يريده رب العالمين تعالى وتقدس، فيقوم ويتوضأ ويتسوق ثم بعد ذلك يكبر فيصلي نعم 9 ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة يجلس ويتشهد ثم ينهض ويأتي بالتاسعة ثم يجلس ويسلم ثم تقول انه ياتي ب2 غير هذه فتلك 11 ركعه. هذا ما روى عائشه انه لم يزد على 11 ركعه، لكن ابن عباس رضي الله عنه رحمه يقول ان الرسول اوتر ب13 ركعه، يعني الوتر ما يحسبونه المجموع كله ثلاث او صلى يعني في الليل 13 ركعه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث عائشه صلى 11 ركعه، واللي يقتصر 11 ركعه جائز، واللي يصلي 13 جائز، واللي صلي 3 جائز، واللي صلي 7 أو 5 جائز، كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر ب7 وصلى 2 بعدما سلم. تقول عائشة رضي الله عنها كلامها موصول أنه صلى 9 أول، ثم لما أسن وكبر عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام صلى 7 يجلس بالسادسة بالثامنة بالسادسة ثم ينهض ثم يأتي بالسابعة ويصليها ثم يأتي ب2، صارت 9، صارت حينئذ 9، لكنه لها حديث آخر في مسلم أنه استمر على 11 ركعة حتى لحق بربه، في مسلم لعائشة حديث أن الرسول استمر عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة حتى لحق بربه. هذه الأحاديث اللي تسمعونها الآن يأخذ بعض الناس من الأئمة وغيرهم من الإخوان أنه لا يزيد على 11 ركعة، خلاص في الليل لا يزيد على الإمام ما له أن يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة على القول الثالث، لكن الإمام له أن يفعل ما يشاء، الإمام إذا صلى بالناس فله أن يفعل ما يشاء مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي 20 كما أمر عمر رضي الله عنه، وسيرة عمر وسنة عمر انقيادا لسنة تبع تابعة لسنة الرسول، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فما سنه أبو بكر فهو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما سنه عمر فهو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اللي يقول ما أنا مصلي إلا اللي صلى الرسول، يقول أنت حر، أنت معك دليل، أنت حر كيفك، لكن حنا بنصلي 20، حنا لم نصلي 20 و23 بعد 23 الوتر و20 هذا التهجد، تراويح 20 ونصلي 3 هي الوتر عندنا، ننوي الوتر هي، وأحيانا ما نوتر مع الإمام خلي الوتر ثالث الليل، وأحيانا نقرن الوتر مع الإمام بركعة ثم نوتر آخر الليل، هذا كله جائز، كل هذا الفعل جائز. لكن اللي يقول أنا ما نصلي 11 يقول أنت حر، كيف ما حد غاصبك، أنت حر، أنت مسكت بحديث أهلك كيفك. لكن نحن مسنة عمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أمر الرسول أن نقتدي بعمر وأبي بكر بل والخلفاء الراشدين الأربعة، لأن سنتهم سنة الله امتدادا لسنة الرسول، فما سنه أبو بكر هو من سنة الرسول، وما سنه عمر هو من سنة الرسول. وعلي رضي الله تعالى عنه إما مات عمر ودفنوه ورأى المساجد بعدما دفن نورت المسجد، قال نور الله قبرك يا عمر حيث نورت مساجدنا، أول الناس كل يقرأ مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، قام عمر وقال لا، المجاميع هذه تجتمع واحد كلها في إمام واحد، أبي بن كعب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتميم بن أوس الداري في مسجد الأنصار، يقرأ صلوا 20 ركعة، صلوا 20 هذا تهجد وثلاث وتر، فاتفقت المهاجرون والأنصار، اتفق المهاجرون والأنصار على أن عمر رضي الله عنه سن سنة هي من امتداد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن لا يوتر إلا بما فعله فحر، هو حر معه دليل وحر، لكن نحن نتبع عمر رضي الله عنه لعشرين ركعة تهجد وثلاث ركعات وتر إن أردنا ذلك. كل من أراد من المسلمين أن يصلي 20 ويصلي 3 فهو حر، يصلي 20 ويصلي 3 في بيته وحر، تصلي 20 وتصلي آخر الليل 3 أنت حر، وهكذا. هذا شيء متسع لله الحمد، والليل طويل أنت تفعل ما تشاء، وإن شئت أن تصلي مع الإمام، لأنه ورد حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف فكأنما كتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنك قمت الليل كله حتى ولو نمت بعد ذلك، لو رحت لبيتك ونمت فقد فأنت مكتوب لك قيام الليل لأنك صليت مع الإمام حتى ينصرف. والسؤال هنا أي الأئمة الذي نصلي معه حتى ينصرف، الأول والأخير؟ نقول الأخير، الإمام الأخير، لأن في الحرم هنا إمامين، إمام يصلي 5 وإمام يصلي 5 مع الوتر، فأنت كملت صلاتك مع الأخير إن استطعت، حسب الاستطاعة يعني، إن استطعت كمل صلاتك مع الأخير 20 ركعة والوتر 3 كمل معاه، وإن شئت أن تقرن الوتر بواحد يصير شفع فأنت حر، وتوتر آخر الليل فأنت حر الإنسان. لكن السؤال يقع على الإمام الأخير، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني إذا صليت مع الإمام الأخير حتى انصرف كتب لك قيام ليلة حتى لو تنام، حتى لو نمت إنه مكتوب أنك قمت الليل، قمت الليل كله مكتوب لك، هذا منه وفضل ومنة على عباده من ربنا تعالى وتقدس، فضل وكرم ومنة على عباده أن يكتب لك أجر وأنت نائم الإنسان، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال رحمه الله دثنا وكل بن أبي شيبة قال دثنا عميد بن عبد الرحمن عن زهير بن منصور عن الحكم عن مقتم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعين أو بخمس لا أفصل بينهن بتسليم ولا كلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير قال وهو غير حميد بن عبد الرحمن الأعلى بن عبد الرحمن بن عوف، هذا عبد الرحمن من السابعة، حميد بن عبد الرحمن من الطبقة السابعة، لازم نتنبه للأسماء إذا اختلطت واختلط هذا بهذا، فهذا من السابعة وحميد بن عبد الرحمن بن عوف من الثالثة مرتفع، يروي عن أبي هريرة وعن الصحابة رضي الله عنهم، أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن. يقول حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا مقسم بن الحسن قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بسبعين أوتر بسبع وأوتر بتسع، يعني السبع يجلس في السادسة والتسع يجلس في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم ويأتي بالثانية وإلى آخره كما ورد عن عائشة. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعين أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. أم سلمة تقول هنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهما، لكن الصحيح أنه يفصل إذا صلى سبع يفصل في السادسة، صلى تسع يفصل في الثامنة إلى آخره. لكن حديث سلمة هذا جائز أنه حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع سردا وأوتر، أما الخمس بالاتفاق أنه سردها عليه الصلاة والسلام ولا جلس بينها، وتر بخمس هذا بالاتفاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها خمسا، لكن بالنية تنوي أنك تصلي خمس لك أن تصلي خمس، تنوي أنك تصلي سبع لك أن تصلي سبع، تنوي أنك تصلي تسع لك أن تصلي تسع، الكلام على نيتك الإنسان، فلو ما تنوي لا يجوز أن تزيد، لا يجوز أن تزيد بل هو باطل. إذا ما نويت شيء من هذه الأشياء فهو باطل، لا زدت عن ركعتين فهو باطل، لازم تجلس ولا تبطل صلاتك كلها. لكن تنوي قبل تكبيرة الإحرام أنك بصلي خمس سردا فتصلي خمس سردا، تصلي سبع سردا ولا بتحية لكذلك، تصلي تسع سردا ولا بتحية لكذلك، إنما الأعمال بالنيات، انو قبل التكبيرة ولك ما تريد. نعم. باب ما جاء في الوتر في السفر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان وساق بن منصور قال حدثنا زيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن جابر عن سالم بن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت وكان يوتر؟ قال نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه ما جاء في الوتر في السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في سفر ولا حضر ولا ركعتي الفجر، السنة راتبة الفجر ما تركها لا في سفر ولا حضر، والوتر ما تركه عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا حضر، ما ترك هذا ولا هذا. بقية الرواتب يقال أنه أحيانا يصلي وأحيانا ما يصليها، بقية الرواتب أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، ومن صلى فلا مانع من ذلك، من صلى آخر الليل، لأنه ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لهم الجنة، وقال يدخلون الجنة منهم واحد نزل مشوا على سيارة أو على بعرين أو شيء من هذا، ثم آخر الليل عرسوا الأرض فنام الناس كل حط فراش ونام، وقام واحد توضأ وقام يصلي تاجد الله. هذا واحد أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة. نعم. قال أحمد بن سنان قال حدثنا أحمد بن سنان قال ابن ماجه حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة بن حجر قال حدثنا جابر الجعفي قال عن سالم بن أبي يقول عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهجد في السفر بركعتين ولا يزيد عليهما. نعم. وإذا جاء قلت وكان يوتر قال نعم. قلت وكان يوتر قال نعم، يعني صلي ركعتين إذا نزل في الأرض عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم نام ثم بعد ذلك يوتر، أو أنه يصل الركعتين بوتره عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوتر في الليل في السفر والحضر، يوتر وفي السفر والحضر يصلي ركعتين الفجر إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين هما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا جابر الجعفي قال حدثنا عامر الشعبي قال عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر. يقول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر، يعني صلاة السفر الظهر اثنين والعشاء والمغرب ثلاث، لكن الظهر والعشاء والعصر والعشاء ركعتين تمام غير قصر، تامات غير قصر، صلي ركعتين الإنسان لا تزيد ولا تنقص. نعم. والوتر في السفر سنة والوتر وأنت مسافر سنة. وما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عماد بن مسدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا وما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. وما جاء في الركعتين بعد الفريضة يعني بعد الوتر جالسا. جالسا. يقول حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة. حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى. ميمون بن موسى قال عن الحسن عن أمه. عن الحسن البصري عن أمي. عن أمه. عن أمه أم الحسن البصري مملوكة لزينب لأم سلمة رضي الله عنها. أم الحسن البصري مملوكة لأم سلمة. ولهذا يقال في ترجمة تهذيب الكمال للمزي رحمه الله يوسف المزي يقول في ترجمة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه إن الحسن أمه جارية مملوكة لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه مملوك لزيد بن ثابت، لكن أمه عند أم سلمة رضي الله عنها وتتركه عند أم سلمة، فإذا صاح أطلعت زيدها وخلت يرضعه. فهذه البركة وهذه الحكمة وهذا الفقه كله هنا له في بركة زيد بن سلمة رضي الله عنها، بركة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا العلم الذي ينتظر. عن أم سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. يقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر بعد ما يوتر وهو جالس. لكن السؤال هنا إذا أوتر هل الركعتين تنقض الوتر؟ يقول نعم، لكن الناس يرون أن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها فردا، إنما يسردها ويسمونها وتر لأن آخر الليل، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر. إلا إذا كان الركعتين اللي يصليها وجالس ركعتين الفجر فجائز، أما أنه ينقض الوتر فلا يجوز نقض الوتر. الإنسان إذا كنت تريد أن تنقض الوتر وتصليه مرة ثانية ما أحال، فلا بأس لك. مثلا أوترت أول الليل، الإنسان صليت ركعة أول الليل، صليت تسليمتين أو ثلاث أو أربع، ثم صليت واحدة ركعة سميتها الوتر ونويت أنها الوتر، هذا وتر خلاص أوترت أنت، معناه أنك أوترت. لكن أراد الله أنك تقوم آخر الليل وتصلي، انقض الركعة هذه، لازم أن تصلي ثلاث ركعات سوا لتصير الركعة هذه الرابعة تصير شفع ما عندك وتر. إذا انتقض الوتر خلاص، ثم تصلي ثم آخر شيء توتر بواحدة، لأن وترك الأول انتقض خلاص، شفعته بواحدة، جبت واحدة وانشفع، لأنك صليت ثلاث، نويت أن تصلي ثلاث فصليت ثلاثا مع الأولى صاروا أربع، إذا انقطع الوتر خلاص. ثم بعد ما تنتهي من صلاتك وتنتهي من تهجدك توتر بركعة الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر يعني يصلي بدون ركعة، بدون الركعة الواحدة، ثم يجلس ثم يصلي وهو جالس ركعتين ثم يوتر، الله أعلم. أو أنه يوتر وهو خاص له خصيصة له أنه يوتر ويصلي ركعتين وهو جالس جائزا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد. عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بواحدة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع نهض عليه الصلاة والسلام. هذا حينما تقول عليه الصلاة والسلام نهض وأتى بركعتين، فهل تلك الركعتين التي صلاهما بعد الوتر خصوصية له جائز هذا، أو أنه عليه الصلاة والسلام يوتر غير الوتر الأول أيضا جائز؟ نعم. باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتين الفجر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ما كنت الفي او القى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكي تعني بعد الوتر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر. باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر أيضا, يعني لا طلع الفجر ورسل ركعتين عليه الصلاة والسلام يضطجع. ابن حزم يقول واجب اللي ما يضطجع بعد ركعتي الفجر يصليها, أذن المؤذن للفجر ثم أتيت بركعتين انت حقت الفجر لازم تضطجع ولا ما تصح صلاتك. ما أدري من أتى بهذا, يقول لأن الرسول فعل هذا. صحيح أن هذا في مسلم أيضا وفي ماجه وفي أبي داود كلها موجودة هذا, أن الرسول كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه بلال الصلاة يا رسول الله. هذا صحيح, لكن هذا تشريع ونقول انه واجب والصلاة تبطل, هذا تكلف لا قيمة له, ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. الشيء اللي ما فعله أصحاب الرسول ما نفعله نحن, حتى لو فعله الرسول لأنه قد يكون خصيصا وقد يكون يفعله هو. وإذا ما لم يأمر به, إذا ما أمر الصحابة به ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم على وعهده ولا فعله بعد موته فلا نفعله نحن, ولسنا مأمورين به ولا نكلف عنه, ما نكلف. القاعدة أنه إذا أجمع الصحابة على شيء على ترك شيء تركناه, وإذا أجمعوا على فعل شيء فعلناه, وهكذا. لأنه هم الذي أخذوا الشريعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, أخذوا كتاب الله وأخذوا سنة الرسول عن, وهم الذي يفهمونها فهما طيبا المنطق والمدلول والمفهوم, يعرفون كل هذا من عنه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مسعر وسفيان, مسعر بن كدام وسفيان الثوري قال سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عائشة تقول ما كنت قلت أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا هو نائم عندي. تقول ما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كنت أمسي ولا أرى آخر الليل إلا وهو نائم عندي. يعني هل هنا أنه يذهب إلى زوجاته ثم يأتي عند عائشة آخر الليل؟ لا ما أعتقد هذا, لكن يمكن أنه هو في ليلتها, يعني يمشي عندها في ليلتها, أو أنه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى زوجاته ويجلس كل الليل ثم آخر الليل إذا وصل الفجر لقرب بيت عائشة من المسجد يأتي إليها آخر الليل. فهذا الحديث يدل على هذا اللي قلته أنا, وهو أنه يجلس عند المرأة التي ليلتها اليوم يومها وليلتها عندي, ثم إذا قرب الفجر أتى إلى عائشة لقرب بيتها من المسجد, لأن بابها وباب المسجد متقابلان قريب بعضها من بعض, فيأتي إليها ويجلس عندها. تقول رضي الله عنها وأرضاها ما كنت أرى آخر الليل إلا وهو عندي. آخر الليل ما يمكن ولا ليلة ما فقدت فيه, يأتي آخر الليل عندي في بيتي. ثم تقول نعم. قال وكيع تعني بعد الوتر. تعني بعد الوتر يعني إذا أوتر عليه الصلاة والسلام جاء عندها. فالشاهد أنه كان يوتر عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ركعتي الفجر إذا أذن ثم يضطجع بعد الوتر وبعد ركعة الفجر يضطجع على شقه الأيمن, وأحيانا تقول أني أسمع شخيره عليه الصلاة والسلام. ثم إذا جاء بلال الصلاة نهض وقام وصلى بالناس ولم يتوضأ, وسئل قال إن قلب عيناه تنام والآن مقلبه, القلب موجود والعينان قد تغمض العينان لكن ما ينقض الوضوء, هم العيون والقلب موجود ما ينقض الوضوء. قال رحمه الله دثنا وقر نبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزوري عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن, يقال أنه يتفرش اليمنى ويقال أنه يتفرش مخده, وقال أنه أحيانا يضطجع على شقه الأيمن مفترشا اليد اليمنى هكذا, وأحيانا يقال أنه يفترش مخده. الشاهد أنه كان يضطجع على شقه الأيمن بعدما يصلي ركعتي الفجر, أذن المؤذن ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال يقول له الصلاة الصلاة يا رسول الله، فينهض ويصلي بالناس ولم يتوضأ. ليش؟ لأن يقول عينانا تنام تغمض العينين والقلب ما إن القلب حاضر، ولا يجوز أن يقاس هذا بغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا خاص بالرسول وهو أن قلبه حاضر، تنام العينين والقلب حاضر، لا يجوز أن يقاس هذا بغير الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثني سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابي ابي صالح قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. ابو هريرة تحدثه عائشة، وله ما جاء إلى بيت عائشة حتى يرى الرسول اضطجع أو ما اضطجع، لكن لحديث عائشة نقل حديث عائشة رضي الله عنها، لأن كثير من حديث أبي هريرة نقلها عن الصحابة ما أخذها عن الرسول مباشرة، دائما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ويسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى مرسل خفي. مرسل خفي، المرسل المطلق بين وهو اللي يحذف صحابيه، لكن المرسل الخفي من يعرفه؟ أبو هريرة يحدث عن الرسول وهو عنده 5000 حديث عن الرسول، من يدري؟ يدرون النقاد، نقاد الذهب والفضة، نقاد الحديث رحمهم الله رضي عنهم على القرون الثلاثة، يعرفون أن أبو هريرة ما حضر هذه الوقعة ولكن يحدث عن صحابي آخر، أو ما حضر بيت عائشة ولكن يحدث عن عائشة، أو ما حضر وقعة كذا وكذا ولكن يحدث عن صحابي آخر إلى آخره. فاللي روى عن الرسول 5212 أو 282 كما ورد في الرواية الثانية، اللي روى مباشرة عن الرسول 1200 فقط، الباقي كله أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذكور في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، اللي روى مباشرة 1200، وأما الباقي فرواه عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن فيه أشياء قبل يسلم حصلت قبل يسلم، ومع هذا حدثنا أبو هريرة أن الرسول فعل كذا وهو ما أسلم إلى الآن، لكنه أخذه من الصحابة رضي الله عنه. وهكذا كثير من الصحابة هكذا يرسل خفي، يأخذ كذلك عائشة تحدث أشياء ما حضرتها ومع هذا تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أم سلمة وكذلك زوجاته وكذلك بعض من لم يحضر مثل ابن عباس كان صغيرا ويحدث عن الحج ويحدث عن حجة الوداع وعن الغزوة الفلانية وما حضر، لكن يأخذه من أفواه الصحابة رضي الله عنهم، ويسمى مرسل خفي، يسمى المرسل الخفي، يعني أنه مرسل عن صحابي، صحابي عن صحابي ما ندري عنه، صحابي عن صحابي، لكن النقاد من المحدثين يعرفون ذلك. وما جاء في الوتر على الراحلة. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سنان قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سيد بن يسار أنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فتخلفت فأوترت، فقال ما خلفك؟ قلت أوترت، فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوتر على الراحلة، يعني لك يا الإنسان إذا كنت مسافر وتريد أن تصلي نوافل أو الرواتب ما غير الفرائض، لك أن تصلي على ظهر راحلتك أو على سيارتك وأنت ماشي، الإنسان تصلي الوتر تصلي الراتب أن شئت على راحلتك لا بأس بذلك. شاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس قال عن أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن سعيد بن يسار الهلالي نعم قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت. يقول سعيد بن يسار الهلالي كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه آخر الليل، يقول فلما أتيت قال ما خلفك؟ قلت أوتر، جلس أوتر. قال ما لك في الرسول له أسوة حسنة؟ قلت بلى، قال فإنه يوتر على راحلته، يعني أنت أوتر له على الراحلة، تكبيرة الإحرام، إن شئت أن تكبر إلى الكعبة إن كنت تعرف الكعبة كبر تكبيرة الإحرام إلى الكعبة، ثم اترك الراحلة تتجه حيث شاءت، تتجه شمال ولا جنوب حيث شاءت. وكذلك الآن على السيارة تتجه إلى الكعبة إن كان تعرف الكعبة جهة الكعبة، تتجه ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم دع السيارة حيث شاءت، وصلي البقية وأنت جالس على كرسي السيارة لا بأس بذلك، وأنت على الشداد على الراحلة راكب كذا أوتر وأنت والناقة متجهة إلى الشمال ولا الجنوب جائز توتر على الراحلة، فقد كان يفعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله دثنا محمد بن يزيد الأصفادي ولا دثنا أبو داود ولا دثنا عباد بن مسعود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد، محمد بن يزيد قال حدثنا أبو داود، أبو داود قال حدثنا عباد بن منصور، عباد بن منصور قال عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته، يوتر على راحلته، أحيانا يصلي الفريضة أيضا على الراحلة، لكن الفريضة لازم تتجه الإنسان كلك إلى الكعبة، إلى جهة الكعبة، يعني هذه الجهة، هذا الشرق، هذا الشرق وهذا الغرب، تتجه هذا الاتجاه جميع النافلة، أو تنزل وتصلي بالأرض. الفريضة تنزل إذا كنت في استطاعتك وكان ما هو خوف ولا في حاجة يعني ضرورية، فإنك تنزل وتصلي الفريضة على الأرض. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أتاه خبر صفية الثقفية زوجته بالمدينة وهو بالكوفة، وقال إنها مريضة وإنها تطلبك، فسافر أخذ مواليه معه ثلاثة وأربعة وصار يصلي الفريضة، ينزل ويصليها والباقي يصليها على الراحلة وهي تمشي حيث اتجهت حتى وصل المدينة، حيث اتجهت بك الإنسان سيارتك اليوم أو راحلتك حيث اتجهت صلي النوافل حيث اتجهت الراحلة. فما جاء في الوتر أول الليل قال رحمه الله دثنا أبو داود سليمان بن توبة ولا دثنا يحيى بن أبي بكي ولا دثنا زايدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد الأتمة. قال فأنت يا عمر رضي الله عنه؟ فقال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوسطى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الوتر أول الليل، ما جاء في الوتر أول الليل، وأنه جائز إذا خشي الإنسان جائز، لأن أبا الدرداء وأبا هريرة رضي الله عنهما يقولان أوصانا خليلي، كل واحد منهم يقول أوصاني خليلي ألا أدع ألا أنام قبل أن أوتر من الثلاث، صيام ثلاثة أيام وصلاة التشاريك في الضحى، وأن لا أنام قبل أن أوتر، فأنا أوتر قبل أن أنام، لأن ما سبحان الله النفس بيد الله ما أدري أقوم إلا ما أقوم، وأن لا أنام قبل أن أوتر. هذا أبو الدرداء وأبو هريرة يأثران هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين قال أبو الدرداء وأبو هريرة أوصاني خليلي أن لا أنام قبل أن أوتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي صلاة التشاريك، كل واحد منهم يقول أوصاني خليلي بثلاث إلى آخره. هنا يقول حدثنا أبو داود سليمان، أبو جواد سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن خلاد قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ جابر يحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر متى توتر يا أبا بكر؟ قال أول الليل يا رسول الله، يعني قبل أنام بعد صلاة العتمة إذا صليت العشاء أوترت. قال وأنت يا عمر متى توتر؟ قال آخر الليل يا رسول الله. فقال لأبي بكر أنت أخذت بالقوة بالعور بالوثقة، يعني بالاحتياط، أنت يا أبا بكر أخذت بالوثقة يعني بالاحتياط، الأحوط أن تصلي قبل أن تنام لأنك ما تدري نفسك بيد الله تعالى وتقدس، وأما عمر فأخذ بالقوة يعني يقوم غصبا على الشيطان، يقوم ويصلي ويوتر بالقوة يعني غصبا على الشيطان يقوم ويوتر، فأخذت، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة يعني أنك تغلب الشيطان وتقوم وتصلي آخر الليل، أما أبا بكر فأخذ بالوثقة وهي العروة الوثقة يعني الاحتياط، أخذ بالأحوط أن يصلي سبحان الله يقوم ما يقوم ما يدري، لكن أصلي أول الليل وأنام خلاص يصير ما عندي وتر ولا أهتم بالوتر. قال رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال أنبأنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا أحمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر متى توتر يا أبا بكر؟ قال أول الليل يا رسول الله أوتر أول الليل صلاة العشاء خلاص أوتر واسترح خلاص عاد إن قمت عاد فأنا حر أوتر مرة ثانية وإما قمت فقد أوترت ما أهتم به. قال وأنت يا عمر متى توتر؟ قال أوتر آخر الليل يا رسول الله. قال أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى يعني الاحتياط أخذت بالأحوط وأخذت بالوثقى يعني الأحوط تصلي وخلاص إن قمت الحمد لله وإما قمت فقد أوترت. وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة يعني تقوم آخر الليل تغلب شيطانك وتقوم. قال أبو الساوي في الصلاة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال إبراهيم والوهم مني. فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وجالس. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. يقول ابن ماجه رحمه الله بدأنا بالسهو بسجود السهو. متى يسجد للسهو؟ إذا سهى الإمام وزاد ركعة أو نقص ركعة متى يسجد للسهو؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نادف على حال الأنباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.